منني أغفر الذنب غيرك سيدي منني أغفر الذنب غيرك سيدي إني السعي إذا أتى وحبك مطلب أعشقني وجدي وحبك مطلب من شاقه حب الجمال يصيب من شاقه حب أسلمت أمري للذي أنا ملكه أسلمت أمري للذي أنا ملكه فاملك فحسبي إن أنت قريب أسلمت أمري إليك عبد رضاكم إليك عبد رضاكم عبا علي فإنني المجذوب عبا علي فإنني المجذوب رب الفؤاد وشاقني المحبوب أكل ما هتف الأحبة باسمه أكل ما هتف الأحبة باسمه رب الفؤاد وشاقني المحبوب رب الفؤاد وشاقني المحبوب أهيم في لقياه كيف وصاله أهيم في لقياه كيف وصاله هل يا ترى هل يا ترى يرضى وكل عيب من لم أكابر لن أفوز بحبه والقلب لا ينعم وفيه سكوب القلب لا ينعم وفيه سكون. I'm a half-assed. عن ذكر الله لا يطربني ويسعدني ويحييني للحظة نعم حب النبي وشرابنا وطعامنا حب النبي حب النبي وشرابنا فهو الأمين هو للقلوب طبيب هو الأمين وللقلوب هو للقلوب هو للقلوب نعم لزنا بكم يا آل بيت محمد لزنا بكم يا آل بيت نبينا نعم فدياركم منها يفيح الطيب لزنا بكم يا آل بيت نبينا لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب لزنا بكم يا آل بيت نبينا لزنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب فالقرب منكم مطلب ومفادة فالقرب منكم مطلب ومفادة وأرني من فرط الجمال أذوب أرني من فرط بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب دياركم منها يفيح الطيب حب النبي شرابنا وطعامنا حب النبي شرابنا وطعامنا فهو الأمين وللقلوب طبيب فهو الأمين وللقلوب طبيب يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب لزنا بكم يا آل لبيت نبينا فدياركم منها يفيح الطيب فالقرب منكم روح مطلع ومفادة فالقرب منكم يا آل بيت النبي فالقرب منكم مطلب ومفادة وأراني من فرط الجمال أزور القرب منك مطلب ومفازات القرب Oh. تنمد عمي يا شاذ لي مزاد سيدي أبا الحجاج المد يا مزاد مزاد مزاد أبو عبد السلام المد عم الشيخ علي مزاد ابن أبا الحجاج المد شيخ موسى يا أبو علي المزاد نعم حب النبي طعامنا وشرابنا فهو الأمين نعم لزنا بكم يا آل بيت نبينا يا آل بيت محمد فدياركم منها يفيح الطيب نعم فالقرب منكم مطلب ومفادة فالقرب حبيبي لولاك ما ذقت الجمال للحظة لولاك يا زينة الوجود